بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح ما تبقى من متن الشبراوية في علم النحو للعلامة الشبراوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الباب الرابع في منصوبات الأسماء. قال رحمه الله تعالى: وبعد ذكري لمرفوعات الاسم على ترتيبها السابق الخالي من الخلل، وبعد ذكري لمرفوعات الاسم على ترتيبها السابق الخالي من الخلل، وفي بعض النسخ الخالي من الزلل، الخالي من الزلل في النسخة التي عندي، قال المطبوع النسخة المطبوعة الخالي من الزلل، والموجود في النسخ المخطوطة الخالي من الخلل، وهو أحسن يعني. قال: أقول جملة منصوباته عددا 27، وهذا أوضح السبل. منها المفاعيل 5 مطلق وبه، وفيه معه له وانظر إلى المثل. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئت والنيل خوفا من عتابك لي. طيب، هنا في هذا الباب، باب منصوبات الأسماء، لأنه كما عرفنا أن الأسماء ترفع وتنصب وتجر، ترفع وتنصب وتجر. فقال إنه بعد أن ذكر مرفوعات الاسم على ترتيبها السابق الخالي من الخلل، الخالي من العيب والنقص، يعني رتبها ترتيبا يعني محكما متقنا. أقول جملة منصوباته عددا 27، 27، 27 يعني 17 قسما أو نوعا. المنصوبات 17 قسما أو 17 نوعا من أنواع منصوبات الأسماء، وهذا أوضح السبل أبيض الطرق. ثم بدأ بذكر منصوبات الأسماء فذكر المفاعيل، قال: منها المفاعيل 5، يعني من منصوبات الأسماء المفعولات، والمفعولات 5 أنواع. قال: منها المفاعيل 5. ما هي المفعولات الخمس؟ قال: مطلق أو النوع من المفعولات المفعول المطلق، وبه النوع الثاني من المفعولات المفعول به. قال: وفيه النوع الثالث المفعول فيه، والرابع المفعول معه. قال وفيه معه. الخامس من أنواع المفعولات المفعول له. قال: وانظر إلى المثل، انظر إلى الأمثلة التي ضربها، فضرب أمثلة لذلك. قال: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئت والنيل خوفا من عتابك لي. هذه الأنواع الخمسة من المفعولات سنشرحها إن شاء الله بتفصيل. فقال أول مثال: ضربت ضربا، ضربت ضربا، هذا المفعول مطلق، المفعول المطلق ضربا، يعني هنا تلاحظون في هذا المثال قال ضربت ضربا، فالاسم المنصوب هنا هو ضربا، وما سبب نصبه أنه مفعول مطلق. أبا عمرو، ضربت ضربا أبا عمرو، هنا أبا مفعول به منصوب، نوع المنصوب هنا مفعول به وهو أبا، وعلامة نصبه الألف. ضربا كانت علامة النصب في قوله ضربا كانت الفتح، وعلامة النصب في قوله أبا هي الألف، لأنه من الأسماء الخمسة أو من الأسماء الستة. وعامل مضاف إليه غداة أتى، غداة هذا هو المفعول فيه اللي هو الظرف، الظروف تسمى المفعول، تسمى المفعولة فيه ظرف الزمان والمكان. فقال غداة أتى. قال وجئت والنيل، هنا وجدت والنيل، يعني جئت مع النيل. فالنيل هنا مفعول معه، مفعول معه. تقول سرت والقمر، جئت والنهر، والنهر ونحو ذلك، فهذا هو المفعول معه. خوفا من عتابك لي، هذا المفعول لأجله. إذا قلت جئت خوفا من عتابك، جئت خوفا من عتابك، فهذا هو المفعول لأجله، يعني كأنك تسأل سؤالا تقول لماذا جئت، فقال خوفا من عتابك، جئت خوفا من عتابك. لي من جار، حرف جر، وعتابي اسم مجرور بمن، والكاف مضاف إليه، ولي جر ومجرور أيضا، لي اللام حرف جر والياء هي مجرور. طيب نشرح هذه المفعولات الخمسة، يعني نوضحها يعني بعض التوضيح، ثم ننتقل إلى بقية المنصوبات. طيب هنا أول نوع من أنواع المفعولات التي ذكرها، ذكر إيه؟ المفعول المطلق، المفعول المطلق. والمفعول المطلق هو المصدر، المفعول المطلق هو المصدر. فيعني بعض الأئمة عرفه، قال الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، يعني عندما تصرف الفعل تقول ضرب يضرب ضربا، مثلا تقول دخل يدخل دخولا، فهذا هو الكلمة الثالثة التي تأتي عندما يقال لك صرف فعل كذا، فتأتي بالماضي ثم المضارع ثم المصدر أو المفعول المطلق، فهو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. هذا الذي عرفه به في الأجروم، في الأجرومي. وكذلك يعني أيضا مما عرف به المفعول المطلق هو ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده، ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده، يعني يبين أن المفعول المطلق هو الذي لا يكون خبرا، لأن المفعول لأن المصادر يعني أحيانا تقع أخبارا، تقول مثلا هذا ضرب هذا، فهو يكون يعني ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. فنفهم من هذا أن المفعول المطلق، أن المفعول المطلق ينقسم إلى ثلاثة أنواع، يعني هو عبارة عن مصدر، وهذا المصدر إما أن يؤكد العامل، يعني يؤكد الفعل العامل الذي هو الفعل أو يعني ما أشبهه، ويأتي المصدر لتأكيد العامل أو لبيان نوعه أو لبيان عدده. فالمؤكد لعامله مثاله تقول مثلا ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا، فضربا هنا تأكيد للعامل. تقول حفظت الدرس حفظا، أكلت الرغيف أكلا، فهذا يعني يفيد تأكيدا الفعل. ويلاحظ أن المؤكد لعامله، أن المؤكد لعامله إما أن يكون بلفظ الفعل، إما أن يكون بلفظ الفعل، وإما أن يكون بمعناه، وإما أن يكون بمعنى المؤكد، إما أن يكون يعني مؤكدا للفظه أو لمعناه. فإذا قلت مثلا قمت قياما، إذا قياما هذا لفظي، وإذا قلت قمت وقوفا، الوقوف هو في معنى القيام لكنه ليس في لفظه، فلهذا يعتبر قولك قمت وقوفا يعتبر مفعولا مطلقا مؤكدا، وهو تأكيد لمعنى العامل أو لمعنى الفعل، وليس تأكيدا لفظيا، يعني إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. إذا قلت قمت قياما هذا توكيد يعني لللفظ، وإذا قلت قمت وقوفا فهذا يكون معنويا. كذلك مثلا إذا قلت جلست جلوسا، جلوسا مفعول مطلق مؤكد لفعله. نوع التوكيد هنا لفظي أو معنوي؟ لفظي. إذا قلت جلست قعودا، قعودا مفعول مطلق مؤكد للفعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ونوع التوكيد هنا معنوي. وعندنا أيضا يعني عندنا المفعول المطلق الذي يكون إيه؟ عندنا المفعول المطلق الذي يبين نوع العامل، الذي يبين نوع العامل. فالذي يبين نوع العامل مثاله مثلا قولك مثلا ضرب زيد، ضرب زيد ابنه ضرب ضرب المشفق مثلا، ضرب المشفق. أو مثلا أحب زيد مثلا عمرا حبا الولد لوالده، أو حب الوالد لوالده. فهنا أحب حب الولد أو حب الوالد. أو أكل زيد أكل أكل النهم مثلا، أكل النهم. يعني هنا يبين نوع نوع الأكل، يعني الأكل أنواع. إذا قلت أكل أكل خلاص هذا توكيد، لكن إذا قلت مثلا أكل أكل النهم أو أكل مثلا الشبعان، أو مثلا أحبه حب الولد حب الوالد، كأنك تبين نوعا. واضح؟ فكل هذا نعم؟ أيوة أحسن. شاربون شرب الهيم، هذا هذا مثال لهذا النوع أيضا. هو مفعول مطلق مؤكد، مفعول مطلق مبين للإيه؟ للنوع. يعني هنا يبين نوع الشرب. لا شيء لازم يكون مضاف مضاف إليه. نعم. الشفير الإضافة يعني ضرب المشفق حب الوالد أكل. نعم. يعني هذا هذا هو الغالب يعني، لكن ليس ليس شرط، ليس شرط. ثم بعد ذلك المبين للعدد، المبين للعدد وهو أن يأتي المفعول المطلق، لأنه يعني من أنواع المصادر، من أنواع المصادر إيه؟ اسم المرة واسم الهيئة، اسم المرة واسم الهيئة. اسم المرة الذي يدل على وقوع الفعل مرة، واسم الهيئة الذي يدل على هيئة الفعل. واسم الهيئة يكون على وزن فعلا يعني، فلذلك اسم الهيئة يأتي مبينا للنوع، لأنه يبين نوع نوع الفعل. اللي هو مثلا إكلة، إذا قال قلت مثلا أكل فلان إكلة نهم، هذه فعلة تدل على نوع الفعل، يسمى اسم، يسمى اسم الهيئة. واسم المرة يأتي على وزن فعلة. واسم الهيئة والمرة هما نوعان من المصادر، نوعان من المصادر. فبالنسبة لاسم المرة فهو يعني مصدر يدل على العدد. فإذا أتى المفعول المطلق اسم مرة سواء كان مفردا او مثنى او جمعا فهو مبين للعدد، مفعول مطلق منصوب ونذكر علامة نصبه ونقول مبين للعدد. مثاله ضربت زيدا ضربة، او ضربت زيدا ضربتين، او ضربت زيدا ضربات. فإذا قلت ضربت زيدا ضربة، ده ضربة هذا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ماشي. وبعدين ما نوع هذا المفعول المطلق؟ هل هو عندنا ثلاثة أنواع، إما مؤكد أو مبين للنوع أو مبين للعدد. إذا قلت ضربة مبين للعدد، يعني كان تبين يعني الضرب كان مرة واحدة. إذا قلت ضربت زيدا ضربتين، ضربتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ومن أي أنواع المفعولات؟ المبين للإيه؟ للعدد، العدد اللي هو فعل. ضربة وضربتين وضربات أيضا مبين للإيه؟ للعدد. ويمكن أن تقول ضربته ثلاث ضربات، ضربته عشر ضربات. هنا كل هذا يكون مفعولا مطلقا مبينا للعدد. إذا قلت ضربته ثلاث ضربات فهنا الإعراب ستكون ثلاثة تصبح هي المفعول المطلق المبين للعدد وضربات تمييز مضاف إليه لثلاثة. وفعلت فعلتك. أيضا هنا فعلة على يعني اسم مرة أيضا تبين وقوع الشيء مرة. فإذا المفعول المطلق إما يكون مبينا إما يكون مؤكدا وإما يكون مبينا للنوع وإما يكون مبينا للعدد. طيب وقال المفاعيل خمس مطلق. قال وبه النوع الثاني من أنواع المفاعيل المفعول به. طيب المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. فلابد أن يكون اسم المنصوب اسما وأن يكون منصوبا وأن يقع عليه فعل الفاعل. قالوا المراد بوقوع فعل الفاعل عليه أنه يقع عليه إما من جهة الثبوت وإما من جهة النفي. إما من جهة الثبوت وإما من جهة النفي. لأنك إذا قلت مثلا لم أضرب زيدا. طيب زيدا هذا مفعول به. قد يقول قائل كيف يكون مفعولا به مفعول به وقع عليه الفعل. طيب زيدا لم يقع عليه الشيء. لا هو تقول هو وقع عليه الفعل المنفي. يعني وقع عليه الفعل المنفي الذي هو عدم الضرب. يعني إذا قلت لم أضرب فإذا عدم الضرب هذا وقع على من؟ على إيه؟ على زيد. حتى لو كان منفيا نقول وقع عليه الفعل. فإذا المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل إما أن يكون وقوعه على جهة الثبوت وإما أن يكون وقوعه على جهة النفي. طيب بالنسبة للمفعول به إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون ضمير. إما يكون اسما ظاهرا وإما يكون ضميرا. طيب المفعول به يكون اسما ظاهرا مثل أكلت خبزا مثلا شربت ماء مثلا دخلت بيتا ونحو ذلك فهذا مفعول به وهو اسم ظاهر. واضح؟ أكرمت عمرا. كل هذه الأمثلة المفعول به اسم ظاهر. وقد يأتي المفعول به ضميرا. المفعول به الذي يقع ضميرا إما يكون هذا الضمير متصلا وإما يكون منفصلا. إما يكون متصلا وإما يكون منفصلا. فالمتصل هو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار. يعني لا يقع بعد إلا في غير ضرورة الشعر. يعني في الاختيار يعني في غير ضرورة الشعر. فيأتي يعني المفعول به إذا قلنا هو ضمير متصل فالضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا. يعني يمكن أن إلا تفصل بينه وبين ما قبله ما عدا يعني مواضع في ضرورة الشعر. وأما الضمير المنفصل فعكسه. فالضمير المنفصل هو ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. يعني وإن كنت مختارا لست مضطرا يجوز لك أن يقع بعد إلا. طيب بالنسبة للضمائر المتصلة التي تقع مفعولا به فهي 12 ضميرا. مثالها ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. يعني إذن عندنا للمتكلم ضميران. للمتكلم ضميران ماشي. هما الياء ونا. ياء المتكلم وناء المتكلمين. طيب ياء المتكلم مثالها ضربني زارني أكرمني. هذه الياء هي ياء المتكلم. ويلاحظ أنه عندما يعني تقع ياء المتكلم مفعولا به، يعني في هذه الأمثلة ضربني الياء مفعول به. والضمائر هي من ضمن المبنيات، من مبنيات الأسماء الضمائر، فنقول هو ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. الفعل إذا كان مفعوله الضمير المتكلم الياء فإنه يفصل بينه وبين الياء نون يقال لها نون الوقاية، ونون الوقاية هي نون يؤتى بها تقي الفعل من الكسر، يعني أصلا الأفعال لا تجر والكسر هو علامة الجر، يعني حتى لا يجر الفعل، هو لن يجر يعني حتى لا يكسر الفعل، حتى الكسر الذي هو علامة الجر الذي قد يعني يشبه الكسرة هي علامة الجر، فكسرة البنائي يعني تشبه كسرة الجر، وهذا مما لا يناسب الفعل، فالعرب يبعدون الفعل عن الجر ما استطاع أو عما يشبهه، وإن كانت الأفعال يعني تكسر أحيانا عند التخلص من التقاء الساكنين ونحو ذلك في بعض المواضع، لكن هنا يقون الفعل من الكسر بزيادة نون بحيث يقع الكسر على هذه النون، فتقول يعني أصل الفعل ضرب، وتريد أن تجعل المفعول فعل ضمير مستتر تقديره هو، والمفعول هو الياء، فأنت تريد أن تقول ضرب وبعدين تأتي بالياء التي هي ضمير متكلم، فأتيت بالنون وضعتها بين الفعل والياء فقلت ضربني، فعندما تعرب ضربني نقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح، ماشي، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، ونون الوقاية حرف مبني على الكسر لوقاية الفعل من الكسر، لا محل له من الإعراب، الحروف كلها لا محل لها من الإعراب، وياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره. تقول ضربني وضربنا، ضربنا ضرب فعل ماض ونا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فإذا المتكلم إذا كان واحدا استعمل ياء المتكلم، ونا المتكلمين تأتي للجماعة لجماعة المتكلمين، وتأتي أيضا للواحد المعظم نفسه، للواحد المعظم نفسه، بعض النحاة يعني يذكرون أن الواحد المعظم نفسه إما حقيقة وإما ادعاء، حقيقة وهو الله تعالى، ادعاء وهو المخلوق، يعني إذا قال حضرنا وفعلنا وكذا ويقصد نفسه، لكن إذا كان يقصد يعني هو ومن معه، يعني لا حرج في ذلك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم افتتح خطبته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بصيغة الله، يعني أنا ومن حضر، يعني فإذا كان هذا المعنى، إذا المتكلم الواحد استعمل ما وقصد يعني هو ومن حضر أو قصد إشراك السامعين معه في الكلام فلا حرج في ذلك، لكن إذا قصد نفسه في حق الله تعالى نقول معظم نفسه حقيقة، نحن خلقناكم مثلا ونحن ذلك، أو ادعاء يعني كما يفعل مثلا الملوك والرؤساء ونحن نقول مثلا قررنا نحن فلان فلان ما هو ويتكلم عن نفسه أو كذا يعني. طيب فإذا ناء ضمير المتكلمين تقع مفعولا به، فالمتكلم إذا كان واحدا لا يعظم نفسه استعمل ياء المتكلم، وإذا كان واحدا معظما لنفسه، أو اثنين أو جماعة من الرجال أو النساء، اثنين من الرجال أو النساء، جماعة من الرجال أو النساء استعملوا ناء المتكلمين. ثم الكاف بفروعها الخمسة، الكاف بفروعها الخمسة. تقول ضربك، ضربك، ضربكما، ضربكم، ضربكن. الكاف هي كاف الخطاب، الضمير الذي تخاطب به من أمامك فهو الكاف. إذا خطبت واحدا قلت ضربك، إذا خطبت امرأة واحدة تقول ضربك، إذا خطبت اثنين من الرجال أو النساء. تلاحظون أن المثنى في الضمائر هنا لا يفرق فيه بين الاثنين من الرجال أو الاثنتين من النساء. فإذا خطبت رجلين أو امرأتين تقول ضربكما، إذا خطبت جماعة من الرجال تقول ضربكم، جماعة من النساء تقول ضربكن. ثم الهاء بفروعها الخمسة، ضربه، ضربها، ضربهم، ضربهن، ضربهما، ضربهم، ضربهن. مرة ثانية، ضربه، ضربها، ضربهما، ضربهم، ضربهن. إذا كنت تتحدث عن رجل واحد غائب فتقول ضربه، إذا كنت تتحدث عن امرأة واحدة غائبة تقول ضربها، إذا كنت تتحدث عن رجلين غائبين أو امرأتين غائبتين فتقول ضربهما، وإذا كنت تتحدث عن جماعة من الرجال غائبين فتقول ضربهم، أو جماعة من النساء غائبات تقول ضربهن. فهذه الضمائر المتصلة، فتلاحظوا أن هذه الضمائر لا يبتدأ بها الكلام، يعني ياء المتكلم لا يمكن أن تفتتح كلامك بياء المتكلم، أو تفتتح كلامك بناء أو بكاف خطاب، يعني لا يمكن أن تبتدأ حديثك أو جملتك بقولك كان مثلا، ثم أو بقولك نا، فهي لا يبتدأ بها في بدايات الكلام، لا يبتدأ بها الكلام. وكذلك أيضا لا تقع بعد إلا، يعني لا تقول إلاك وإلا يا، فلا تقع بعد إلا اختيارا، يعني في الاختيار في الكلام في غير ضرورة الشعر، لكن وقع الضمير المتصل بعد إلا في ضرورة الشعر، فلهذا يقول لا يقع بعد إلا اختيارا، يعني في الاختيار لا تقول إلاك وإنما تقول إلا إياك، تجعله ضميرا منفصلا في ذلك. طيب هنا ملاحظة بخصوص ضمائر النصب الاثني عشر التي ذكرناها. عندنا ياء المتكلم، ياء المتكلم يعني تأتي للنصب وللجر، يعني هي ضمير نصب وجر أو نصب وخفض. وكذلك الكاف بفروعها الخمسة والهاء بفروعها الخمسة هي أيضا ضمير نصب وجر، يعني أحيانا تأتي منصوبة وأحيانا تأتي مجرورة، حتى لا نعيد الكلام عندما نأتي في مجرورات الأسماء. فكل هذه الضمائر التي ذكرنا أنها ضمائر نصب فإنها تأتي أيضا للجر. عندنا نا المتكلمين فهذه هي الضمير الوحيد الذي يأتي للرفع والنصب والجر، نا المتكلمين، يعني نا المتكلمين يمكن أن تأتي في محل رفع فاعل، يمكن أن تقول مثلا هنا ضربنا زيدا، ضربنا زيدا، نا هنا فاعل ولا مفعول؟ مفعول، هنا فاعل، نا المتكلمين فاعل. وتلاحظ هنا أن الفعل الماضي حتى تفرق بين نا التي تقع فاعلا ونا التي تقع مفعولا، الفعل الماضي مع نا التي تقع فاعلا يكون مبنيا على السكون، تقول ضربنا زيدا. وفي جملة أخرى تقول ضربنا زيد، إذا قلت ضربنا، هنا ضربنا الفعل الماضي يكون مبنيا على الفتح إذا اتصل بنا المفعولين التي تدل على المفعول وليس على الفعل، فالفعل الماضي معها يبنى على الفتح، واضح؟ إذا قلت ضربنا زيد، يبقى زيد هنا هو الفعل، هو الضارب، ونحن جماعة المتكلمين نكون المضروبين في هذا المثال، يعني إذا قلت ضربنا زيدا يبقى نحن الضاربون وهو زيد هو المفعول المضروب. فنا تأتي يعني ضمير رفع في مثل قولك ضربنا زيدا، وضمير نصب في مثل قولك ضربنا زيد، وتأتي أيضا ضمير جر إذا أدخلت عليها اسما أو حرف جر. فإذا قلت مثلا إلينا وعلينا ومنا وبنا، إذا أدخلت حرف جر على ناء المتكلمين تصبح مجرورة بالإيه بالحرف، وإذا أدخلت عليها اسما أضفته إليها تقول كتابنا قلمنا مثلا بيتنا، يبقى هنا إيه ناء إعرابها مضاف إليه مجرور. واضح؟ فناء تأتي للرفع والنصب والجر، وهي الضمير الوحيد الذي يأتي رفعا ونصبا وجر. بقية الضمائر التي تنصب مفعولا به، الضمائر المتصلة التي تنصب مفعولا به قلنا هي 12 ضميرا، بقيتها وهي ياء المتكلم والكاف بفروعها الخمسة والهاء بفروعها الخمسة، الياء عندنا 10 زائد الياء، هذه تأتي للنصب وللجر فقط. فتأتي للنصب إذا دخل عليها الفعل فتكون مفعولا به منصوبا، مثلا في مثل قولك إيه يعني ضربني ضربك زارك أكرمك، الكاف هنا تكون مفعولا به، أكرمه رآه، الهاء عندما يدخل عليها الفعل هنا تكون مفعولا به. لو تأتي منصوبة أيضا بعد إن وأخواتها مثلا تقول إنك إنه إننا إنني، فهي ضمن ضمائر نصب وإيه وجر. فالنصب بعد إن وأخواتها إذا اتصل بها إن أو إحدى أخواتها، وتأتي ضمير نصب إذا اتصل بها الفعل فتكون مفعولا به للفعل، وتأتي ضمير جر إذا دخل عليها حرف جر أو دخل عليها اسم أضفته إليها، فتقول منك وإليك وإليه وبه ونحو ذلك. عندما تدخل عليها حرف جر من وإلى وعن وعلى وكذا إلى آخره، تدخلها على هذه الضمائر تكون مجرورة بالحرف، وعند إدخال الأسماء عليها تقول مثلا كتابي وكتابك وكتابه وكتابهما وقلمه وسيارته ونحو ذلك. عندما تدخل الاسم عليها وتضيف الاسم إليها فتكون مضافا إليه، تكون مجرورة. أيضا من المفعول الذي هو ضمير، الضمائر المنفصلة التي تقع مفعولا به وهي 12 ضميرا، إياي وإيانا وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياهن، معلش مرة ثانية، إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، الفروع الخمسة. وفي الغائب أيضا نقول إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، يعني في الوضع في الخطاب تقول إياك في خطاب المفرد المذكر، وإياك في خطاب المفردة المؤنثة، وإياكما في خطاب رجلين أو امرأتين، إياكم في خطاب جماعة الرجال، وإياكن في خطاب جماعة النساء. فتقول مثلا إياك ضرب زيد، إياك ضرب زيد، إذا ضرب فعل ماض زيد فاعل، وإياك هذا المفعول به المقدم، هذا اللي هو الإيه الضمير المنفصل، هذا هو وقع مفعولا به. وإياكم وإياكم إلى آخره، فإياك بفروعها الخمسة، وإياه بفروعها الإيه الخمسة، إياك للمخاطب وإياه للغائب. وعندنا المتكلم نفس الشيء، عندنا إيايا وإيانا، للواحد يقول إيايا وللاثنين والجماعة والواحد المعظم نفسه يقول إيه إيانا. إن مقدمة أو بعد إلا، يعني مثلا عندنا إيه أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، يعني إحنا الضمائر المنفصلة تقع بعد إلا اختيارا، يعني حتى لو في الاختيار يعني في غير ضرورة الشرع. وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فهنا ضمير إيه؟ ضمير منفصل مبني في محل إيه؟ نصب مفعول به. طيب ذكرنا الآن المفعول المطلق والمفعول به، عندنا بعد ذلك قال وفيه المفعول فيه. فالمفعول فيه هو الظرف، المفعول فيه هو الايه الظرف. والظرف عندنا ظرف زمان وظرف مكان، ظرف زمان ظرف مكان. الظرف في اللغه هو الوعاء، الظرف في اللغه هو الوعاء. والاسماء التي تدل على الزمان، الاسماء التي تدل على الزمان منها اسماء مختصه تدل على مقدار محدود من الزمان، وأسماء مبهمة غير مختصة وهي تدل على زمان غير محدود أو على مقدار غير معين من الزمان. الأزمنة المختصة مثل الشهر والسنة واليوم والعام والأسبوع، فهذا زمان محدود، فهذا يقال له أسماء مختصة تدل على الزمان. وأسماء مبهمة تدل على الزمان مثل لحظة ووقت وزمان وحين، هذا كله غير محدود. يعني اللحظة يعني إذا تريد تحسبها مثلا بالساعات مثلا أو آلات القياس المعاصرة لا تستطيع أن تقول اللحظة هي ثانية أو 10 ثواني أو ساعة أو نصف، يعني غير محدودة بحد. والوقت أو وقتا أو زمانا أو حينا، فهذه أسماء مبهمة. وبالنسبة للأسماء الدالة على المكان فأيضا منها أسماء مختصة وأسماء مبهمة. الأسماء المختصة هي أسماء مكان المختصة، هي التي تدل على مكان محدود محصور مثل البيت والمسجد والحديقة، ماشي، هذه تدل على مكان محدود له حد يعني معين معروف. وهناك أسماء تدل على المكان وهي أسماء مبهمة تدل على المكان مثل إيه؟ عندنا الذي يدل على المكان يعني من غير تحديد مثل أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا، وثم وهنا، ويمين وشمال، نعم ماشي. فهذه أسماء تدل على المكان وهي مبهمة غير محدودة. فالذي ينصب بالظرفية ويكون مفعولا فيه، الذي يعرف مفعولا فيه ويكون منصوبا على الظرفية، الأسماء الدالة على الزمان سواء أكانت مختصة أو مبهمة. الأسماء الدالة على الزمان المختص منها والمبهم كله يجوز نصبه على الظرفية فيكون مفعولا فيه منصوبا. وأما ما يتعلق بالمكان فالذي ينصب على الظرفية هو الأسماء المبهمة الدالة على المكان، أما الأسماء المختصة الدالة على المكان فهذه لا تنصب على الظرفية. يعني البيت والمسجد والحديقة هذه لا يصح أن تكون مفعولا فيه، لا تكون ظرفا أو ظرف مكان أو مفعولا فيه. لكن كلمة أمام وخلف ويمين وشمال وقدام وفوق وتحت ونحو ذلك فهذه أسماء تدل على أمكنة غير محدودة. أو شهر هذا اسم دال على الزمان منصوب بلفظ، اللفظ اللي هو لفظ إيه؟ صمته، خلاص؟ منصوب بلفظ دال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه. يعني مثلا قولك صمت يوما، كلمة صمت هي الناصبة للإيه؟ للظرف. وصمت تدل على معنى وهذا المعنى هو الصيام، وهذا المعنى وقع في ذلك الظرف، يعني أين وقع الصيام؟ وقع في هذا الشهر. نفس الشيء في ظرف المكان، نقول هو يعني الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه. ولذلك يعني أيضا مما عرف به ظرف الزمان والمكان، يعني صاحب الجرمية يقول ظرف المكان هو الاسم المنصوب بتقدير فيه، اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، وظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. فنفس هذا المعنى بتقدير فيه، يعني بمعنى كأنك عندما تقول صمت يوما كأنك تقول صمت في يوم. يعتبر منصوب على نفس الخفض. خلينا عشان نحاول ننتهي من الدرس إن شاء الله. فإذا يعني ذكرنا من المفعولات المفعول المطلق وبه وفيه، بقي عندنا المفعول معه. المفعول معه، المفعول معه اللي هو مثل له هنا بقوله إيه؟ سرت أو جئت والنيل، جئت والنيل. فالمفعول معه يعني عرف بأنه الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. هذا من تعريفاته. ومما عرف به أيضا أنه اسم فضلة، اسم فضلة يعني ليس ركنا أساسيا في الجملة، وأركان الجملة هي الفعل والفاعل، الجملة الفعلية أركان الفعل والفاعل، الجملة الاسمية أركان الإيه؟ المبتدأ والخبر. فالاسم فبالنسبة للمفعول معه هو اسم فضلة، يعني ليس فعلا ولا فاعلا، ولا هو إيه؟ مبتدأ ولا خبرا، يعني ليس ركنا في الجملة. طبعا بالنسبة للفعل المبني للمعلوم فيكون ركن الجملة هو الفعل ونائب الفعل. عكس الفضلة العمدة، يعني هي الذي يكون ركنا في الجملة يقال له العمدة، هو الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر عمدة، وما عدا ذلك يكون هي فضلة. فالاسم الفضلة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل، اللي هي المشتقات يعني. المسبوق بواو تفيد المعية، المسبوق بواو تفيد المعية. يعني تلاحظون أن المفعول معه دائما يكون مسبوقا بواو، وهذه الواو تفيد معنى المعية، يعني كأنها بمعنى مع، يعني يمكن أن تقول في قولك جئت والنيل، يعني جئت مع النيل، المقصود نهر النيل هنا. أو ومثلها تقول مثلا سرت والشجرة، يعني كأنك تقول مع الشجرة، يعني مصاحبة للشجرة. إذا مشيت بجوار مثلا السور أو الجدار فتقول مثلا مشيت والجدار، يعني مع الجدار أو مصاحبا الجدار إلى آخره. فهذا هو المفعول معه. ويلاحظ يعني أن ما يقع بعد الواو أحيانا يتعين نصبه، أحيانا يتعين نصبه، وذلك إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو وما قبلها في الحكم. يعني مثلا في الأمثلة التي ذكرنا سرت والجدار، ذاكرت والمصباح، مثلا جئت والقمر والشجرة والسورة ونحو ذلك. فهذه الأشياء يعني هي إيه؟ لا تجيء ولا تسير ولا يعني لم تشترك معه في الفعل، فهنا يتعين إيه؟ نصبه على أنه مفعول معه. أما إذا صح تشريك ما بعد الواو وما قبلها في الحكم، إذا صح تشريك ما بعد الواو وقبلها في الحكم، فحينئذ يصح النصب على أنه مفعول معه، ويصح إتباعه لما قبله على اعتبار الواو حرف عطف. يعني إذا قلت حضر علي ومحمد أو حضر زيد وعمرو، ماشي؟ إذا قلت حضر زيد وعمرو، فهنا عمرو يمكن أن يكون قد اشترك مع زيد في الحضور، تقصد اشتراكه معه في الحضور، فحينئذ تقول زيد وعمرو، فالواو تكون عاطفة وعمرو يكون معطوفا على إيه؟ على زيد. ويمكن أن تقصد بالواو معنى مع، يعني كأنك تقول حضر زيد مصاحبا عمرا، فتقصد معنى المعية، فيمكن في هذه الحالة أن تقول حضر زيد وعمرا. إذا قلت حضر زيد وعمرا، الواو هنا هي واو المعية وليست واو العطف، وعمرا يكون مفعولا معه منصوب وعلامة منصوب إذا كان يعني ما بعد الواو لا يصح اشتراكه مع ما قبلها، مثل ذاكرت والمصباح، المصباح لا يمكن أن يكون اشترك معك في المذاكرة، فإذا لم يتعين أن تكون الواو للمعية، تقول ذاكرت والمصباح، لا يجوز الرفع هنا. لكن إذا قلت ذاكرت وزيد، هنا زيد يمكن أن تقصد أنه اشترك معك في المذاكرة، فتقول إيه ذكرت وزيد، أو أنك تقصد يعني معه بصحبته، حتى لو هو لم قد يكون هو لم يذاكر، لكنك ذكرت بمعيته يعني وفي صحبته، فتقول ذكرت وزيدا، فهنا يكون مفعولا معه. طيب ماذا بقي لنا؟ عندنا المفعول له، المفعول له، ويقال له المفعول لأجله أيضا، المفعول له أو يقال له المفعول لأجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، مثل قولك قام زيد إجلالا لعمر، قصدتك ابتغاء معروفك، يعني أنت تذكر إيه بيان سبب الفعل، فكأنك تسأل سؤالا، يعني قام زيد كأنك تسأل إيه، تقول لماذا قام زيد، فتقول إجلالا لعمر، فإجلالا هنا يكون مفعولا له، أو بعبارة أخرى مفعول من أجله أو مفعول لأجله، يعني النحاة بعضهم يعبر عنه المفعول له أو المفعول من أجله أو المفعول لأجله، ماشي؟ فهذا هو يعني الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، قام زيد إجلالا بعمر، قصدتك ابتغاء معروفك، واضح؟ مثلا ضرب زيد ابنه تأديبا، تأديبا يعني كأنك قلت لماذا ضربه، فقال إيه تأديبا، يبين سببا إيه الضرب. ويلاحظ أن المفعول له لابد أن يكون مصدرا، يعني هو مصدر من المصادر، وأن يكون قلبيا، يعني لا يكون دلا على عمل من أعمال الجوارح، لا يكون دلا على عمل من أعمال الجوارح، وإنما يكون إيه قلبيا، مثل قولك يعني تأديبا إجلالا ابتغاء معروفك، فيكون مصدرا ويكون قلبيا ويكون علة لما قبله، ويكون متحدا مع عامله في الوقت، يعني في الزمان، يعني تقصد إيه ضربته، يعني وأنك وقت أن ضربته كنت قاصدا التأديب أو من أجل التأديب. فهذا هو النوع الأخير من أنواع المفعول. النوع المواصل بعدها هنا مثل لها قال وانظر إلى المثل يعني انظر إلى هذه الأمثلة التي مثل بها المؤلف ضربت ضربا يبقى ضربا هذا مفعول مطلق أبا عمرو أبا مفعول به غداة هذا ظرف مفعول الظرف يقال له مفعول فيه وجدت والنيل هذا المفعول معه خوفا من عتابك يعني تقول جئت خوفا هذا المفعول لأجله خوفا من عتابك ثم قال ولا كإن لها اسم بعده خبر فإن يكن مفردا فافتحه ثم صلي وانصب مضافا بها أو ما يشابهه كلا أسير هوى ينجو من الخطر كلا أسير هوى ينجو من الخطر هنا يشير إلى لا النافية للجنس وإن يقول ولا كإن يعني لا النافية للجنس لا النافية للجنس فإنها تعمل عمل إن فيقول ولا كإن يعني لا النافية للجنس فإنها عاملة عمل إن فيقول ولا كإن لها اسم بعده خبر يعني لا النافية للجنس كإن يعني مثلها مثل إن لها اسم بعده خبر أليس كذلك إن لا يعني تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها فيقول ولا يعني لا النافية للجنس لأن لا منها نافية للجنس ونافية للوحدة فلا النافية للجنس يعني مثل قولك لا رجل في الدار لا رجل في الدار تريد نفي جنس الرجال تريد نفي جنس الرجال يعني لا يوجد أحد من هذا الجنس الذي هو جنس الرجال واضح؟ لا طالبة في الفصل يعني تريد نفي جنس الطلاب يعني لا يوجد أحد منهم ممن ينتمي إلى هذا الجنس ويدخل تحته فهذه لا النافية للجنس وهناك لا أخرى يقال لها لا النافية للوحدة التي تريد بها النفي عن واحد ولا تمنع الإثبات لاثنين أو ثلاثة يعني يجوز أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان إذا أردت لا النافية للوحدة فيأتي بعدها مرفوع يعني لا النافية للوحدة لا تنصب ما بعدها فما بعدها يكون مرفوعا فتقول لا رجل في الدار يمكن أن تقول إذا قلت لا رجل في الدار نفهم من هذا أنك تقصد نفي وجود رجل واحد وأنك لا تريد أن تنفي وجود رجلين أو ثلاثة لذلك يمكن أن تقول لا رجل في الدار يجوز أن تقول بعدها بل رجلان أو بل عشرة رجال لأنك عندما قلت لا رجل نفيت عن واحد فقط أما إذا قلت لا رجل في الدار لا يصح أن تقول بل رجلان يكون كلامك متناقضا لأنك قلت لا رجل في الدار نفيت وجود جنس الرجال لا يجوز أن تقول بعدها بل رجلان أو بل ثلاثة يكون كلامك هنا ناقض أقره أوله ويكون كلاما غير صحيح لغة فإذا أردت أن تنفي وجود واحد فقط ولا تمنع وجود يعني ولا تمنع وجود أكثر من واحد فحينئذ تقول لا رجل في الدار أو لا طالب في الفصل إن معناها أنك تنفي وجود طالب واحد لا تمنع وجود طالبين أو ثلاثة أما إذا أردت النفي عن الجنس فلا النافية للجنس تعمل عمل إن فهي ناصبة فلا تعمل عمل إن تنصب النكرات بغير تنوين تنصب النكرات بغير تنوين يشترط في لا النافية للجنس أن يكون اسمها نكرة وأن يكون متصلا بها وأن يكون متصلا بها لا يوجد فاصل بين لا واسمها وأن يكون خبرها نكرة وأن لا تتكرر طيب لا النافيه للجنس، لا النافيه للجنس، لا النافيه للجنس لابد ان يكون اسمها ايه؟ نكره، ويكون متصلا بها. اسمها اما ان يكون مفردا، اسمها يكون مفردا، واما ان يكون مضافا، واما ان يكون شبيها بالمضاف. المفرد هنا في باب لا النافيه للجنس، المفرد هو مقابل المضاف والشبيه بالمضاف. فاسم لا النافيه للجنس اما ان يكون مفردا، واما ان يكون مضافا، واما ان يكون شبيها بالمضاف. المفرد يعني هنا ليس المقصود المفرد مقابل المثنى والجمع، لا، حتى المثنى وحتى الجمع هو مفرد اذا لم يكن ايه؟ مضافا ولا شبيها بالمضاف. طيب المفرد كقولك لا رجل في الدار، المضاف لا طالب علم، لا طالب علم مثلا ايه؟ لا طالب علم خاسب مثلا، لا طالب علم خاسب، لا طالب العلم يعني يفوز وينجو مثلا، يعني في مثل هذا المثال. فإذا قلت لا طالب علم، طالب هنا ايه؟ مضاف، صحيح؟ وأما الشبيه بالمضاف فهو الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه. ولاحظوا أن الشبيه بالمضاف ينون، أما المضاف فلا ينون. يعني طالب، يعني إذا قلت لا طالبا علما أو لا مستقيما حاله مثلا، لا مستقيما حاله أو ونحو ذلك، فعندما تنون هذا لا يكون مضافا. لكن إذا أتيت على باسم مشتق ويعمل فيما بعده فهو اسم اتصل به شيء من تمام معناه ومن كمال معناه، فهذا يسمى شبيها بالمضاف. يعني دائما المضاف لا ينون، إذا نونت يكون شبيها بالمضاف إذا أتيت يعني باسم مشتق مع معموله الذي يعمل فيه. يعني بالنسبة لاسم لا النافية للجنس، فإذا كان اسمها، إذا كان اسمها مفردا فإنه يكون مبنيا على الفتح في محل نصب، يكون مبنيا على الفتح في محل نصب. وهذا إذا كان يعني اسم لا النافية للجنس مفردا. طيب المفرد لو رجعنا الآن لباب اللي هو المفرد الذي يقابل المثنى والجمع، نقول المفرد والمثنى والجمع إذا لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف فكل هذا يسمى مفردا، صحيح؟ فالمفرد الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مثنى، وإما أن يكون إيه؟ جمع مذكر أو جمع مؤنث سالم. فإن كان مما ينصب بالفتحة فنقول مبني على الفتح في محل نصب. يعني في قولك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا هنا نافية للجنس، يعني تنفي استحقاق العبادة عن جنس الآلهة إلا الله، تثبتها لله سبحانه وحده. فإذا قلت لا إله، إله هنا هل هو مضاف أو شبيه بالمضاف أو مفرد؟ مفرد. إذن يبنى على ما ينصب به، ونظرا لأنه ليس مثنى ولا جمعا فإذا هو مصبوغ كان بالفتحة، فيبنى على الفتح في محل نصب. يعني لا تقول إن إله منصوب، وإنما نقول مبني على الفتح في محل نصب. لا رجل في الدار، نقول مبني على الفتح في محل إيه؟ نصب. طيب إذا قلت لا رجلين في الدار، نوع اسم لا هنا إذا نسأل عن نوع اسم لا مفرد أو مضاف أو شبيه بالمضاف نقول هو مفرد، ولأنه مثنى فإنه يعرب بالحروف فينصب بالياء، فهو يبنى على ما ينصب به ويكون في محل نصب. فتقول لا رجلين في الدار، تقول مثلا لا مثلا ايه لا مثلا لا مسلمين في هذا المكان، مثلا تشير إلى مكان معين وتقول مثلا لا مسلمين هناك مثلا ونحو ذلك. في مثلا تقول لا صالحات في ذلك المكان. فهنا قولك لا رجلين، لا مثلا لا رجال، مثلا تقول ايه لا مسلمين لا صالحات، كل هذا نقول مبني على ما ينصب به في محل نصب، يعني تقول مبني على الفتح في محل نصب، اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، او مبني على الياء في محل نصب، او مبني على الكسرة في محل نصب. بالنسبة للمضاف فإنه ينصب، المضاف فإنه ينصب، فتقول لا طالب علم، يبقى طالبة تقول منصوب، لا تقول مبني على الفتح وإنما تقول إيه منصوب. والشبيه والشبيه بالمضاف فإنه أيضا ينصب بالإيه بالفتحة، ينصب، فتقول لا مستقيما حاله، يبقى نقول منصوب وعلامة نصبه الايه الفتح، لكن الفرق انه في المضاف لن يكون منونا والشبيه بالمضاف سيكون منونا. فهذا ما يتعلق باسم لا. فهنا يقول ولا كإن، نعيد قراءة الأبيات الآن بعد ما فهمنا الشرح، ولا كإن يعني لا تعمل عمل إن، لها اسم بعده خبر، يعني لا لها اسم ولها ايه خبر ايضا بعده. فان يكن مفردا، اذا كان اسمها مفردا فافتحه قال ثم صلي وانصب مضافا بها او ما يشابهه، وانصب مضافا بها أو ما يشابهه. إذن اسم لا إذا كان مضافا أو شبيها بالإيه بالمضاف فإنه يكون منصوبا، فإنه يكون منصوبا. ثم ضرب أمثلة قال كلا أسير هوى، كلا أسير إيه، كلا أسير هوى، صحيح. هنا أسير قال كلا أسير هوى ينجو من الخطر، فضرب المثال هنا لا أسير هوى ينجو من الخطر، فضرب مثالا لاسم لا النافية للجنس. فهنا لا أسير هوى، نعم، فهذا إيه مثال للمضاف، لا أسير هوى هذا مثال للمضاف. وإذا أردنا مثالا للشبيه بالمضاف قال لا متعلقا قلبه بهوى، لا متعلقا قلبه بهوى، هذا الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف ننبهه. فانتهينا من لا النافية للجنس. نأتي بعدها إلى المنادى، قال وابني المنادى على ما كان مرتفعا به وقل يا إمام اعدل ولا تملي، وإن تنادي مضافا أو مشاكله، يعني الشبيه بالمضاف، قل يا رحيما بنا يا غافر الزلل. انتقل هنا إلى المنادى، فقال وابن المنادى، والمنادى هو الاسم المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها، الاسم المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. فقال وابن المنادى على ما كان مرتفعا به وقل يا إمام معدل ولا تمين. طيب بالنسبة للمنادى، فالمنادى إما أن يكون مفردا وإما أن يكون نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. إذن عندنا الأنواع، أنواع المنادى كم؟ خمسة. فالمفرد والمفرد في باب المنادى مثل المفرد في باب لا النافية للجنس. المفرد في باب المنادى مثل المفرد في باب لا النافية للجنس. المفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فمثال ذلك يا زيد، يا زيدان، يا فاطمتان، يا زيدون، يعني تقول يا زيدون، يا فاطمات. ماشي. فهنا المفرد الاسم المنادى إذا كان مفردا فإنه يكون مبنيا على ما يرفع به، يكون مبنيا على ما يرفع به. إذا كان مرفوعا بالضمة فتكون مبني على الضم في محل نصب منادى، في محل نصب منادى. الآن نتكلم عن منصوبات الأسماء، فتبنيه على ما يرفع به. إذا كان يرفع بالضم تقول مبني على الضم في محل نصب منادى. إذا كان يرفع بالألف تقول يا زيدان، فتقول مرفوع، تقول مبني على الألف في محل نصب منادى. وهكذا يعني المرفوع بالواو وهو جمع المذكر السالم، فتقول إيه؟ تقول مبني على الواو في محل نصب منادى. يا فاطمات تقول إيه؟ مبني على الضم في محل نصب منادى. فهذا المفرد. والمفرد هنا يكون علما، يعني تمييزا عن النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. فالأعلام نسميها المنادى الإيه؟ المفرد. والمنادى النكرة المقصودة التي يعني اللفظ الذي هو يعني ليس علما ولكنك أردت به واحدا بعينه، أردت به واحدا بعينه. نمثل لذلك بكلمة إيه؟ رجل. هناك فرق بين أن تنادي رجلا معينا فتشير إلى رجل معين أو تقصده بالحديث وتقول يا رجل مثلا تعالى، فتنادي رجلا إيه؟ واحدا معينا. فهذا أيضا يبنى على ما يرفع به ويكون في محل نصب، يبنى على ما يرفع به ويكون في محل نصب. وأما النكرة غير المقصودة وهي يعني التي لا يراد بها واحد بعينه، مثل قول الخطيب على المنبر مثلا يقول يا غافلا تنبه، يا مذنبا تب إلى الله. فهنا هو لا ينادي مذنبا بعينه يوجه إليه الحديث، وإنما يقصد عموم المذنبين من غير تعيين لواحد بعينه. فهنا يقول يا مذنبا تب إلى الله، هذه نسميها نكرة غير مقصودة. فالنكرة غير المقصودة إذا ناديتها تنصب، تكون منصوبة. وأما النكرة المقصودة إذا قلت يا رجل أو تشير إلى رجل بعينه، أو مثلا شخص ظالم وأنت توجه الحديث إليه، يعني وقع منه ظلم وجدته آذى أحدا، فأنت تنادي هذا الظالم بعينه فتقول له يا ظالم كف عن ظلمك. إذا كنت توجه الحديث لشخص معين أمامك يعني وجدته ظلم وقصدته بالحديث، فهنا تقول يا ظالم، تقول يا حرف نداء مبني، وظالم اسم مبني على الإيه؟ على الضم في محل نصب منادى. فإذا عندنا المفرد يبنى على ما يرفع به ويكون في محل نصب، والنكرة المقصودة تبنى على ما ترفع به في محل نصب منادى، والنكرة غير المقصودة تكون منصوبة، والمضاف والشبيه بالمضاف يكون منصوبا أيضا إذا وقع منادى، إذا وقع منادى. فتقول مثلا يا طالب العلم، يا طالب العلم مثلا اجتهد في دراستك، أو يا طالب العلم اعمل بعلمك. والشبيه بالمضاف يا حافظا درسه، يا حميدا فعله، يا محبا للخير. هنا إيه؟ عندما تأتي بالاسم المشتق يعني منونا عاملا في يعني في معموله، فهنا هذا الشبيه بالمضاف فإنه يعمل عملا إيه؟ الشبيه المضاف يعني يعمل عمل الفعلي ويكون ايضا مثل المضاف يكون منصوبا اذا وقع منادا. فهنا يقول وابن المنادى على ما كان مرتفعا به وقل يا امام اعدل ولا تميلي. هذا اذا وجه الحديث الى امام بعينه هذه تكون نكره مقصوده فيكون مبنيا على ما يرفع به. وكذلك اذا ناديت علما مفردا يا نوح يا زيد يا عمرو يا ابراهيم يوسف اعرض عن هذا قد ياتي المنادى ويكون حرف النداء محذوفا. وان تنادي مضافا او مشاكله اذا ناديت المضاف او ما يشبه المضاف قل يا رحيما بنا يا غافر الذنب. يا رحيما بنا هذا الشبيه بالمضاف المنون. يا غافر الزلل هذا الايه المضاف. واضح التنوين لا ياتي مع الاضافه. التنوين لا ياتي ايه مع الاضافه. يذكر عن احد النحاة قال ايه كاني تنوين وانت اضافته اذا ما حللت فلا تحل مكانيا او كما قال. يعني لا اجتمع معك في مكان واحد التنوين والاضافه لا يجتمع. فاما مضاف واما ايه شبيه يكون شبيها بالمضاف المضاف لا ينام. ثم انتقل الى نوع اخر من انواع المنصوبات وهو الحال. قال والحال نحو اتاك العبد معتذرا يرجو رضاك ومنه القلب في وجهه. والحال نحو أتاك العبد معتذرا يرجو رضاك ومنه القلب إيه في وجهه. الوجل يعني الخوف والخشية والإشفاق ونحو ذلك. طيب بالنسبة للحال، الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات فهذا تعريف الحال. أو عرف أيضا بأنه اسم فضلة منصوب مفسر لمن بهم من الهيئات. اسم فضلة يعني ليس عمدة، يعني ليس هو مبتدأ ولا خبرا ولا فعلا ولا فاعلا، وهو منصوب مفسر لمن بهم يعني لما خفي واستتر من الهيئات، يعني من صفات العقلاء وغيرهم، من صفات العقلاء وغيرهم. فقد يكون الحال بيانا لهيئة الفاعل نحو جاء زيد راكبا، أو بيان لهيئة المفعول مثل ركبت الفرس مسرجا. فالحال إما أن تبين هيئة الفاعل إما أن تبين هيئة المفعول. و أحيانا تكون الحال محتملة بيان هيئة الفاعل أو المفعول، يعني يمكن أن تكون محتملة لهذا أو هذا، مثل لقيت زيدا راكبا. راكبا هنا يمكن أن تفسرها يعني إما أن يراد بها أنك أنت كنت راكبا حال لقائك زيدا، أو أنك لقيت زيدا حال كونه راكبا. فراكبا هنا يمكن أن تكون حالا مبينة لهيئة الفاعل أو مبينة لهيئة المفعول. والحال لا تكون إلا نكرة وصاحبها يكون معرفة. الحال لابد أن تكون نكرة ولابد أن يكون صاحبها معرفة. يعني مثلا إذا قلت يعني إذا نظرت إلى هذه الأمثلة جاء مثلا رجل فاضل، جاء رجل فاضل، أو مثلا جاء رجل قائم، وجاء الرجل القائم، وجاء الرجل مثلا قائما أو ماشيا أو نحو ذلك. فعندما تجد أن يعني في المثال الأول جاء رجل قائم هنا نكرة ونكرة، فالنكرة هنا هي صفة اللي هي تلاحظ أنه في الصفة النعت، النعت يتبع المنعوت، يتبع المنعوت، فإذا كان المنعوت نكرة جاء النعت نكرة، إذا كان المنعوت معرفة جاء النعت معرفة، لكن الحال يعني أحيانا تشتبه بالنعت لكن تستطيع أن تميزها بأنها صاحبها معرفة وهي نكرة منصوبة. وبعدين النعت يتبع المنعوت في الرفع والنصب والجر، قلت جاء مثلا رجل فاضل، رأيت رجلا فاضلا، مررت برجل فاضل، تلاحظ أن النعت يتبع المنعوت رفعا ونصبا ودرا، أما الحال فهي ملازمة للنصب بغض النظر عن إعراب صاحبها. فقال والحال نحو أتاك العبد معتذرا، يبقى معتذرا هذه حال تبين هيئتك مثلا، تبين هيئة الفاعل الذي أتى، أتاك العبد، العبد هو فاعل الفعل أتى، يعني حال كونه معتذرا، واضح؟ يرجو رضاك، يرجو رضاك ومنه القلب في وجلي، يرجو رضاك ومنه القلب في وجلي. وذلك أن الحال أيضا الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، فإذا قلت يعني جاء العبد يرجو رضاك، فالجملة بعد المعرفة تكون حالا، نقول جملة يرجو رضاك في محل نصب حال. وبعد النكرات؟ وبعد النكرات صفات، إذا قلت مثلا جاء رجل يمشي، وجاء الرجل يمشي، ماشي، أو جاء زيد يمشي، الرجل معرفة معرفة بأن، وزيد معرفة لأننا علم، لأن المعارف إن المعارف سبعة فيها كمل، أنا صالح ذا من فتبني يا رجل، أنواع المعارف إن المعارف سبعة فيها كمل، يعني في هذا المثال كمل التمثيل عليها على أنواعها، أنا الضمائر، صالح هو العلم، ذا أسماء الإشارة، ما الأسماء الموصولة، الفتى، الفتى اللي هو المعرف بأن، ابني اللي هو المعرف بالإضافة اللي هو ما أضيف إلى المعرفة، ابن كانت في الأصل نكرة التي أضيفت إلى ياء المتكلم، ياء ضمير ضمائر المعرفة، فما أضيف إلى المعرفة، يا رجل اللي هو النكرة المقصود، يعني بعض النحاة يقول النكرات المقصودة تتحول إلى معرفة، عندما تقصد تتحول إلى معرفة، يعني النكرات المقصودة جعلوها من ضمن المعارف. فقال أنا إن المعارف سبعة فيها كمل، أنا صالح ذا لأسماء الإشارة، ما الأسماء الموصولة، الفتى والمعرف بأل، ابني المضاف إلى معرفة، يا رجل اللي هو النكرات المقصودة، يعني عدها بعض النحاة أيضا من المعارف. فالجمل بعد المعارف أحوال، فإذا أتيت تقول جئت أمشي، جملة أمشي هنا بعد معرفة وهو الضمير. طيب انتهينا من الحال. قال وإن تميز، وإن تميز فقل عشرون جارية، وإن تميز فقل عشرون جارية. قال وإن تميز فقل عشرون جارية عند الأمير وقنطار من العسل، وإن تميز فقل عشرون جارية عند الأمير وقنطار من العسل. فهنا يذكر التمييز وهو من أنواع منصوبات الأسماء، فالتمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، اسم منصوب مفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. يبقى احنا عندنا الاسم المنصوب الذي يبين من بهم من الهيئات، هذا هو الحال، من بهم يعني ما خفي واستتر الهيئات، هذا هو الحال. أما الذي يبين من بهم من الذوات أو النسب فهذا هو الايه التمييز. طيب ما الذي يفسر من بهم من الذوات كقولك تصبب زيد عرقا وطاب محمد نفسا واشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 كتابا وزيد أكرم منك أبا مثلا، فاللي وبعد أفعل التفضيل، هذه الأنواع يقال لها التمييز الذي بين من بهم. فعندنا التمييز إما أن يبين من بهم من الذوات وإما أن يبين من بهم من النسب. طيب الذي يبين من بهم من الذوات، الذي يبين من بهم من الذوات فهو ما يقع بعد العدد أو الأسماء أو الأسماء الدالة على المقادير، هذا الذي يقال له تمييز الذات. الذي يبين يعني أمثلة التي ذكرناها قبل قليل أمثلة للتمييز عموما، يعني إما يبين من بهم من ذوات أو من نسب. فالذي يكون تمييزا لمن بهم من الذوات ويقال له أيضا تمييز المفرد، وهو ما يقع بعد العدد أو بعد المقادير. إني رأيت 11 كوكبا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، مثلا 7 بقرات. فالتمييز الذي يبين من بهم من الأعداد، يعني فالذي يأتي بعد الأعداد أو بعد المقادير من الموسومات، مثل اشتريت رطلا زيتا أو إردبا قمحا أو فداما أرضا، واضح؟ فهذه الأسماء التي تدل على يعني على عدد أو وزن أو كيل أو مساحة أو مسافة أو نحو ذلك، فهذا يقال له تمييز الذات أو يقال له أيضا تمييز الإيه المفرد. النوع الثاني من التمييز وهو الذي يبين من بهم من الأحوال من النسب، الذي يبين من بهم من النسب، والذي يبين من بهم من النسب يقال له تمييز الجملة، يقال له تمييز الجملة. وتمييز الجملة منه ما هو محول عن الفاعل، محول عن الفاعل، مثاله مثلا تصبب زيد عرقا، يعني أصل الجملة كانت تصبب عرق زيد، تصبب عرق زيد، فعرق كان هو الفاعل للفعل تصبب، فالتمييز تحول عن الفعل، فاعل تحول إيه فصار تمييزا منصوبا، تصبب زيد عرقا. ويمكن أن يكون محولا عن المفعول في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، هنا عيونا تمييز أصلها إيه فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض. ويمكن أن يكون محولا عن المبتدأ اللي هو الذي يأتي بعد أفعل التفضيل، أنا أكثر منك مالا، فلان أكرم من فلان مثلا أبا، فأنا أكثر منك مالا، التقدير مالي أكثر من مالك، مالي أكثر من مالك، واضح؟ فمالا هذه يعني تمييز محول عن الايه عن المبتدأ. بالنسبة للأعداد، بالنسبة للأعداد عندنا العدد 1 و2، العدد 1 و2 لا تمييز لهما، يعني التعبير هذا غير عربي، يقال مثلا 1 كتاب و2 سيارة، هذا ليس تعبيرا عربيا، يعني يمكن أن يأتي العدد 1 و2 صفة لموصوف قبله، يعني تقول مثلا قرأت كتابا واحدا تكون صفة لما قبلها، لكن ليس لها تمييز يأتي بعدها، واضح؟ العدد واحد واثنان لا تمييز لهم اعتباره. طيب الأعداد من ثلاثة إلى عشرة، من ثلاثة إلى عشرة تمييزها يكون جمعا مجرورا بالإضافة. طيب يكون جمعا مجرورا بالإضافة، تمييز الأعداد اللي هي من ثلاثة إلى عشرة. فتقول مثلا سبعة بقرات، ثلاثة نسوة أو ثلاثة رجال، وتلاحظ أن العدد هنا عكس المعدود، تمييزها يكون مجرورا بالإضافة. هذا ليس من باب التمييز المنصوب الذي يعد في منصوبات الأسماء، هنا لا يدخل فيها المضاف إليه، ما كان مضافا إليه هذا يروح مع المجرورة. فهنا الأعداد اللي هي من ثلاثة إلى عشرة تقول عشرة رجال وعشر نسوة، هذه كلها تمييزها يكون مجرورا بالإضافة. ثم الأعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، أحد عشر إلى تسعة وتسعين، فهذه كلها تمييزها يكون مفردا منصوبا، يكون مفردا منصوبا بما فيها فيها ألفاظ العقود أيضا، ثلاثون رجلا، أربعون امرأة. فتقول مثلا ثلاثة عشر رجلا، ثلاثة وعشرون رجلا، ماشي، ثلاث وعشرون امرأة، خمسون كتابا، أو تسعون دولارا، واحد تقول مثلا واحد وتسعون دولارا مثلا، وهكذا. فالأعداد اللي هي من 11 لغاية 99 هذه تمييزها يكون مفردا منصوبا. وبعدين عندنا بعد ذلك الأعداد اللي هي 100 و 100 و200، نقول 100 كتاب، 100 كتاب أو 200 كتاب، فيأتي تمييزها مفردا مجرورا، يأتي تمييزها 100 كتاب، صحيح، ونحو ذلك، وألف أيضا ومضاعفاتها، أيضا تقول ألف درهم، فتمييزها مفرد مجرور. في عندنا تمييز يكون جمعا، يكون جمعا مجرورا، هذا في الأعداد اللي هي من 3 إلى 10، ومفردا منصوبا من 11 إلى 99، ومفردا مجرورا اللي هي 100 ومضاعفاتها وأعداد الدالة على المئات، وكذلك 1000 ومضاعفاتها. هذا في اللغات المشهورة، هناك بعض اللغات تأتي أحيانا في بعض نختصر قليلا حتى نختم إن شاء الله قبل المغرب. فهنا قال وإن تميز فقل 20 جارية عند الأمين، فضرب هنا مثالا لتمييز العدد 20 جارية. أين التمييز هنا؟ لو كلمة جارية فنقول تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح عند الأمين. قال وقنطار من العسل، وقنطار من العسل بالنسبة عندما قال قنطار يمكن أن تقول قنطاراً، قنطار عسلاً أو قنطار من العسل، فإما أن تقول قنطار عسلاً فتنصب، أو قنطار من العسل إذا أتيت بمن من جرت. نأتي إلى الذي بعده. إحنا الآن عددنا كم؟ عدنا كم كده؟ عدنا المفاعيل الخمسة، وعدنا اسم لا النافية للجنس، المنادى تسعة، والتمييز كم كده؟ تسعة. قال وانصب بإلا إذا استثنيت نحو أتت كل القبائل إلا راكب الجمل، وجر ما بعد غير أو خلا وعدا كذا سوى نحن قاموا غير ذي الحيل وبعد نفي وشبه النفي إن وقعت إلا يجوز لك الأمران فامتثلي. هنا يقول من منصوبات الأسماء أيضا من منصوبات الأسماء المستثنى بإلا. قال وانصب بإلا إذا استثنيت نحو أتت كل القبائل إلا راكب الجمل. فالاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداء. أنك تخرج بإلا أو بإحدى أخواتها يعني شيئا لولا ذلك الإخراج لكان داخلا في معنى الكلام الذي قبله. يعني إذا قلت حضر الطلاب إلا زيدا أنت أخرجت زيدا بقولك إلا، لولا إخراجك إياه بإلا لو أنك قلت حضر الطلاب وسكت لكان زيد داخلا في المعنى وكان من جملة الحاضرين، لكن عندما قلت إلا زيدا فهنا أخرجت يعني ما كان داخلا في معنى الكلام وبسبب إلا قد أخرجته من معنى الكلام. طيب عندنا أدوات الاستثناء منها إلا، يعني الذي ذكر المؤلف هنا ذكر إلا وذكر غير وخلا وعدا وسوى. ماشي. بالنسبة لغير وخلا وعدا وسوى قال هذه تجر ما بعدها، تجر ما بعدها، فتقول إيه مثلا حضر الطلاب غير زيد أو خلا زيد أو عدا زيد أو سوى إيه زيد. نحو قام غير ذي الحيل، غير ذي الحيل يعني صاحب الحيل، هذا مثال يعني يمثل به. وقال كل القبائل إلا راكب الجمل مثال يعني يمثل. فهنا يعني ذكر الجر بعد غير وخلا وعدا وإيه وسوى. وبالنسبة لإلا، بالنسبة لإلا فإلا يعني من أدوات الاستثناء، الاستثناء بإلا إما أن يكون تاما مثبتا أو تاما منفيا أو ناقصا منفيا، إما أن يكون تاما مثبتا أو تاما منفيا أو ناقصا منفيا. التام المثبت معنى تام يعني المستثنى منه مذكور، ومثبت يعني لم تسبق إيه بنفي أو ما يشبه النفي مثل النهي الذي يشبه النفي. فإذا كان مستثنى منه مذكورا فنقول الكلام هنا إيه تام، وإذا كان مستثنى منه غير مذكور فيكون الكلام ناقص. وإذا كان الكلام تاما يعني مستثنى منه كان مستثنى منه مذكورا، فإذا كان الكلام تاما مثبتا فيجب نصب المستثنى بإلا، فتقول حضر الطلاب إلا زيدا، ليس عندك إلا إيه وجه واحد وهو نصب المستثنى بإلا. وإذا كان الكلام تاما منفيا يعني قلت ما حضر الطلاب إلا، يمكن أن تقول إلا زيدا أو إلا زيد، يعني يجوز أن تنصب المستثنى إذا كان كلامه تاما منفيا، يجوز أن تنصب المستثنى ويجوز أن تتبعه للمستثنى منه في الإعراب. شوف المستثنى منه ما هو إعرابه وتتبع المستثنى للمستثنى منه. يعني يمكن أن تقول مثلا هي جاء تقول ما جاء الطلاب إلا زيدا أو إلا زيد، وإذا قلت ما رأيت الطلاب إلا زيدا ليس عندك إلا إيه إلا زيدا، لكن زيدا منها على أنها مستثنى وعلى أنها تابع للمستثنى. ويمكن أن تقول ما مررت بالطلاب إلا زيدا أو إلا زيد. ماشي. أما إذا كان الكلام ناقصا منفيا، كان الكلام ناقصا منفيا يعني مستثنى منه غير مذكور وفي نفس الوقت الكلام منفي، مثاله ما جاء إلا زيد، هنا يتعين أن تعرب يعني ما بعد إلا يتعين أن تعرب ما بعد إلا حسب موقعه من الجملة. يعني طريقة الإعراب أنك تتخيل أنك حذفت ما وإلا، حذفت أداة النفي وحذفت إلا وتعرب الجملة، يعني تقول ما جاء إلا زيد دون، كأنك تقول جاء زيد، يعني تصور أن ما وإلا غير موجودتين وأنت تعرب تقول جاء زيد. ما رأيت إلا زيدا ومررت إلا بزيد، فتتخيل يعني أن ما وإلا غير موجودتين وتعرب ما بعد إلا على حسب موقعها في الجملة على افتراض أن إلا وأداة النفي كأنهما غير موجودتين في الجملة. طبعا هنا ذكر الجر بعد غير وخلا وعدا وسوى، لكن في الحقيقة يعني أنه بعد خلا وعدا يعني أجاز بعض النحاة نصب ما بعد خلا وعدا، وذلك بسبب خلافهم في كونها حروفا أو أفعال. فمن قال خلا وعدا فعل ماض ومثلها حاشا أيضا، من قال هي فعل ماض نصب إيه ما بعدها، قال خلا زيدا وعدا زيدا، ومن قال هي حروف فقال خلا حرف استثناء ويأتي بعدها إيه مجرور به، خلا زيد وعدا زيد. لكن إذا سبقت بما يتعين النصب، يعني إذا قلت ما عدا أو ما خلا يجب أن ينصب ما بعدها، لكن إذا لم تسبق بما فيجوز النصب والجر. المؤلف هنا قال بعد نفي بعد غير وخلا وعدا وسوى قال إيه يعني يجر ما بعدها. أما بالنسبة لغير وسوى فهي أسماء وتكون مضافة وما بعدها يكون مضافا. قال وبعد نفي وشبه النفي إن وقعت إلا يجوز لك الأمران فامتثل. يقول بعد النفي وما يشبه النفي، بعد النفي وبعد ما يشبه النفي يجوز لك الأمران. طيب نقرأ هنا ما ذكره الشارح. يقول أدوات الاستثناء التي ذكرها المؤلف ستة، وهي إلا وغير وسوى وخلا وعدا، لا كم أداك الآن، إلا وغير سوى وخلا وعدا سوى وحاشا خمسة، وذكر حاشا بس حاشا ما ذكرهاش المؤلف، ذكر المؤلف حاشا؟ لا ما ذكرهاش. نعم طيب. فإذا كان الكلام يعني تاما مثبتا فيجب الايه النصب، يجب النصب في مستثنى بإلا، مثاله أتت كل القبائل إلا راكبة الجمل. وإذا كان الكلام تاما منفيا فإنه يجوز النصب والإتباع، مثل ما قام أحد إلا زيدا أو إلا زيد. وإذا كان الكلام ناقصا منفيا فيعرب حسب موقعه من الجملة. وأما بالنسبة للمستثنى بغير وسوى فإنه يجب جره بالإضافة ويثبت لهما ما يثبت للاسم الواقع بعد إلا من الأحكام. يعني بالنسبة لإعراب غير وسوى نفسها الأداة تعرب مثل إعراب المستثنى بإلا، الأداة نفسها لغير وسوى تعرب إعراب المستثنى بإلا، لكن ما بعد الأداة يكون مضافا إليه مجرورا. وأما المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره إن قدرتها حروفا، ويجوز نصبه إن قدرتها أفعالا، ويجوز نصبه إن قدرتها أفعالا. فلهذا يقول يعني وبعد نفي وشبه النفي إن وقعت إلا يجوز لك الأمران فامتثل، كما ذكرنا إلا إذا وقعت معنى البيت أن إلا بأداة الاستثناء إذا وقعت بعد نفي أو شبه النفي اللي هو نسميه الكلام اللي هو الإيه التام المنفي يجوز لك الأمران اللي هم الإتباع والإيه والنصب. قال وانصب بكان وإن اسما يكملها مع تابع مفرد يغنيك عن جمل. فهنا يشير إلى ما تبقى من منصوبات الأسماء ولا نطيل فيه لأنه ذكره من قبل. فمن منصوبات الأسماء خبر كان، خبره كان، واسمه إن، يعني واسمه إن، والتابع التابع للمنصوب، التابع للمنصوب. فالتابع للمنصوب يشمل إيه؟ يشمل النعت والتوكيد وعطف النسق وعطف البيان والبدن. فأنواع التوابع كلها، التابع للمنصوب يكون منصوبا، بدلا من المنصوب والنعت المنصوب إلى آخره. وتكلمنا عن هذه التوابع من قبل كما ذكرنا أن تابع مرفوع مرفوع، فتابع المنصوب منصوب. وعندما تكلمنا عن المرفوعات تكلمنا عن كان وأخواتها، فلا نعيد من الكلام. فاسم كان من المرفوعات وخبرها من المنصوبات. وعندما تكلمنا عن إن قلنا خبرها من المرفوعات واسمها من المنصوبات. فإذا لو نعد المنصوبات مرة أخرى تبلغ 17، لأننا قلنا إيه؟ مفاعيل 5 ماشي؟ من يعد معنا مفعولات 5 خلاص. نجيب بعد المفعولات الاسم لا نافيه للجنس والايه والمنادى والحال والتمييز مستثنى والمستثنى ماشي. ادي كده 10. وبعدين خبر كان، خبر كان واسم ان، التوابع المنصوب، التوابع مصر. التوابع عندنا هي 5. فالتوابع 5 يبقى على اعتبار ان عطف البيان وعطف النسب فيوجد لها هي 17. الباب الخامس والاخير سهل ان شاء الله نختم به بسرعه. ان شاء الله. قال واختم، قال الباب الخامس في مخفوضات الاسماء، الباب الخامس في مخفوضات الاسماء. يقول واختم بأبواب مخفوضات الاسم عسى تنال حسن ختام منتهى الأجل. يعني عسى أن تنال إيه؟ حسن الختام في منتهى أجلك. يعني المؤلف هنا يدعو للإيه ويرجو يعني لقارئ كتابه أن يختم له بحسن الختام. نسأل الله تعالى ذلك. فيقول عوامل الخفض عند القول جملتها 3 إن طلت تمثيلها فقلي. يعني الخفض إيه؟ المخفوضات 3 أنواع، المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة والمخفوض بالتبعين. فالمخفوضات إما مجرور بحرف الجر وإما مضاف إليه فهو مجرور بالإضافة وإما تابع للمجرور. فالتابع للمجرور مجرور، يقول مررت بزيد وعمل فعمل معطوف على زيد فيكون ايه مجرورا مثله، مررت بزيد الفاضلي يكون نعتا لزيد فيكون ايه مجرورا وهكذا. وجمعت في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر واسمي مجرور ايه بالباء، بسم الله اسم مضاف ولفظ الجلاله مضاف اليه مجرور بالاضافه، الرحمن نعت مجرور ايه بالتبعيه. فانواع الجر 3 جمل. عوامل الخفض عند القوم جملتها 3 ان تلت تمثيلها فقلي، يعني اذا اردت ان تمثل لها فقل غلام زيد اتى في منظر حسن فانظره واحذر سهام الاعين النجل، النجل الواسعات يعني جمع النجلاء هي واسعه العين. فقال غلام زيد، طيب هنا أين مجرور؟ زيد، نعم، فهنا مجرور بإيه؟ بالإضافة. أتى في منظر حسن، في حرف جر، وإيه؟ ومنظر مجرور بفي، حسن صفة للمنظر، يكون مجرورا بالإيه؟ بالتبعية. فانظره واحذر سهام الأعين النجلي، هذا يسمى حشوة، اللي هو حشوة تتمة البيت يعني بجملة لطيفة كده فيها معنى حسن يعني. يحذر من أعين، لما ذكر الغلام يعني أكل في منظر الحسن، فاحذر أعين الحاسدين. سهام الأعين قال اسم وحرف بلا خلف. قال اسم وحرف بلا خلف وتابعها فيه الخلاف نما فاسأل عن العلل. نقرأ إن شاء الله ما ذكر الشيخ هنا. يقول واختم بأبواب محفوظات الاسم في شرح الجوهري. يقول إيه؟ يقول لأن الخفض إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يخفض جانبه للإخوان وأن يسلك سبيل التواضع في كل أوان، لا سيما في خاتمة أمره، فإن العبرة بخاتمة عمره. فلهذا قال واختم بأبواب محفوظات الاسم عسى تنال حسن ختام. فهذا التعليل عن هذا المعنى. ثم قال عوامل الخفض قسمان: قسم متفق عليه وهو المضاف والحرف، وقسم مختلف فيه وهو التبعية. ولهذا يقول اسم وحرف بلا خلف، يعني لا خلاف في أنها تعمل الجر. وقسم مختلف فيه وهو التبعية، فذهب بعضهم إلى أنها عامل بدليل أنها إذا زال رفع الاسم أو نصب. فلما كان لما صار الخفض معها وجودا وعدما علم أن الخفض معها قسم ثالث، فوقع الايه الخلاف. قال فاسأل عن العلل، يعني اسأل عن ايه تعليل، يعني علة قول من قال إنها تعمل إن التبعية تعمل الخفض، وعلة قول من قال إن التبعية لا تعمل الخفض. هذا خلاف إيه؟ يعني لفظي في النهاية، لأن التابع على المخفوض مخفوض، يعني لكن هل هو مخفوض بالتبعية أو مخفوض من شيء آخر؟ هذا إيه؟ يعني خلاف لفظي. قال واعلم بأن حروف الجر قد ذكرت في الكتب فارجع لها واستغني عن عملي. بالنسبة لحروف الجر، قال حروف الجر ذكرت في الكتب، فارجع إلى الكتب واعرف منها حروف الجر. فمن حروف الجر من التي تفيد الابتداء، وإلى التي تفيد الانتهاء، وعن تفيد المجاوزة، وعلى تفيد الاستعلاء، وفي من معانيها الظرفية، ورب تفيد التقدير، والباء تفيد التعدية، لأن الفعل يكون لازما، وعندما تأتي بالباء يتعدى الفعل بالباء. والكاف من معانيها التشبيه، واللام من معانيها الاستحقاق والملك، وحروف القسم الثلاثة، يعني فهذه هي حروف الجر. فقال واعلم بأن حروف الجر قد ذكرت في الكتب فارجع لها واستغني عن عملي. يا رب عفوا عن الجان المسيء، فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبل. فهذا البيت الأخير الذي سأل الله سبحانه وتعالى فيه العفو، ويقول إن الأرض يعني قد ضاقت عليه بطاح، يشير إلى جمع أبطح، وهو المسير الذي فيه لقاح الحصى، مكان الواسع الذي يعني يجتمع فيه السيل في الحصى الدقيقة، مكان مستوي. بطاح السهل والجبل يعني ضاقت عليه، يريد أن الأرض ضاقت عليه بما رحبت، يعني خوفه من الله تعالى وخشيته لله، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن عفو عن إساءته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا ويقبل ما كنا سمعنا. بهذا نختم هذه المنظومة الطيبة المباركة. هذا صلى الله عليه وسلم. أجز لنا شيخ. محمد الجزاك موجودة إن شاء الله. أجز لنا. إن شاء الله توزع عليكم. بإذن الله تعالى. نوزعها إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.